والوسائل الاتصال الحديثة يجب أن تكون وسيلة رحمة بيننا لا وسيلة تضاد. اتقوا الله فيما تنشرون من بيوتكم يراها العالم كله، فاستروا أنفسكم ستركم الله. الله يرضى عنك. صورة صغيرة أنت تأخذها أو يأخذها لك إنسان وتجد سبحان الله، يعني سبحان الله، الله يرضى عنكم، هذا من باب الستر. فالذي ينشر على الصفحات إياها أي شيء فإنما هو خائن لله ولرسوله، إذا كان شيء يضر بالأسرة أو بالمجتمع أو بالدولة. هذا حكم. امرأة نوح، امرأة لوط، إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما يعني إيه؟ يعني لو معاهم النهارده فيسبوك في هذا الوقت ولا بتاع ده كانوا نشروا اخبار نوح عليه السلام، فكان ما الذي اعلم قوم لوط ان لوط عنده ناس فيهم من الجمال؟ من الذي اعلمهم؟ سبحان الله. المهم